الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من سلسلة تسهيل علم الصرف. يقسم الصرفيون الأفعال باعتبار الجمود والتصرف إلى قسمين، يقولون هناك أفعال جامدة وهناك أفعال متصرفة. وكما ترون أمامكم في الجدول، الفعل الجامد ثلاثة أنواع، والفعل المتصرف نوعان. ما هو الفعل الجامد وما هو الفعل المتصرف؟ الفعل الجامد يقولون في تعريفه هو ما لزم صورة واحدة، يلزم صورة الماضي أو يلزم صورة المضارع أو يلزم صورة الأمر. مثال لما يلزم صورة الماضي: الفعل عسى، فهذا لا يأتي منه المضارع ولا الأمر، فلا تقول يعسى ولا تقول اعسي، وإنما يأتي على صورة واحدة وهي صورة الماضي. كذلك الفعل ليس، فلا تقول يليس مثلا أو لس، هذا الفعل ليس يلزم صورة واحدة وهي صورة الماضي. كذلك الفعل تبارك، والفعل نعمة، والفعل بئس، والفعل حبذا، والفعل خلا، والفعل ما دام. هذه الأفعال تلزم صورة واحدة فلا تأتي إلا على صورة الماضي، ولذلك يقولون هذا فعل جامد. النوع الثاني من أنواع الأفعال الجامدة هو ما يلزم صورة المضارع، وكما ترون أمامكم في الجدول لا يعرف من هذا النوع إلا فعل واحد، وهو الفعل يهيط. يهيط يعني يصيح. هناك أفعال فيها خلاف قوي بين أهل العلم. النوع الثالث من أنواع الأفعال الجامدة ما لزم صورة الأمر. مثال: هب يعني ظن، والفعل تعلم بمعنى اعلم، وليس تعلم المضارع من علم، تعلم بمعنى اعلم. والفعل هلم، والفعل تعالى، والفعل هات. في بعض هذه الأفعال خلاف مثل هلم وتعالى، بعضهم يقولون هو اسم الفعل، لكن نحن أردنا التمثيل فقط. القسم الثاني من الأفعال، قلنا هنا أفعال جامدة، القسم الثاني الأفعال المتصرفة، والأفعال المتصرفة نوعان. هناك ما يسمونه تام التصرف، وهناك ما يسمونه ناقص التصرف. ما هو المراد بتام التصرف وناقص التصرف؟ تام التصرف الذي يأتي منه الماضي، يأتي على صورة الماضي، ويأتي على صورة المضارع، ويأتي على صورة الأمر، وهذا هو أكثر الأفعال. فأكثر الأفعال تامة التصرف، تأتي على صيغة الماضي والمضارع والأمر، مثل الفعل درس يدرس أدرس، والفعل مثل علم يعلم علم، ومثل الفعل فهم يفهم افهم إلى آخره. وناقص التصرف نوعان. ناقص التصرف لا يأتي على جميع الصور الماضي والمضارع والأمر، بل يأتي على صورتين، يأتي على صورة الماضي والمضارع أو على صورة المضارع والأمر. ومن هذا التقسيم نعلم أنه لا يوجد ما يأتي على صيغة الماضي والأمر. نأخذ ما لزم الماضي والمضارع، مثل الفعل كاد، ومثل الفعل أوشك يوشك، ومثل الفعل ما برح ما يبرح، ومثل الفعل ما فتئ ما يفتو. يقولون هذه الأفعال متصرفة لكنها ناقصة التصرف، تأتي على صورة الماضي والمضارع. فلو قال لك قائل ائت بصورة الأمر من الفعل أوشك، تقول أوشك، تقول هذا خطأ، هذا الفعل أوشك ناقص التصرف. من هنا إذا رأيتم في الكتب أهل العلم في كتب اللغة يقولون هذا فعل ناقص التصرف، اعلموا أنهم يريدون هذا النوع ويكون المعنى مفهوما. هناك نوع يلزم المضارع والأمر فقط كما ترون أمامكم في الجدول، سمع فيه فعلان في المشهور: يذر وذر، يدع ودع. هكذا يقول أكثر الصرفيين. ورد هذا جمع من أهل التحقيق نذكره إن شاء الله تعالى عند مدارسة المثل. نأخذ مبحثا آخر من مباحث الصرفيين، وهذا المبحث يتكلم على صياغة المضارع من الفعل الماضي. سنجعل الفعل الماضي أصلا ننطلق منه. كما ترون أمامكم في الجدول، نزيد على الفعل الماضي أحد أحرف المضارعة المجموعة في قولك أنيت. نزيده على الفعل الماضي أنيت، الألف الهمزة وكذلك النون والياء والتاء، همزة المتكلم وليست أي همزة، لا، همزة المتكلم. أشرب، ونون المتكلم للجمع أو المعظم نفسه، مثل نعطي، ويا كذلك ياء الغائب، وتاء المخاطب. هاي تسمى أحرف المضارعة. عند صياغة المضارع من الفعل الماضي سنجعل الأفعال الماضية على قسمين: إما أن يكون الفعل الماضي رباعيا، وإما أن يكون غير رباعي كما هو أمامكم في الجدول. والمقصود بالرباعي هنا الرباعي المجرد الذي على وزن فعلل، والرباعي مزيد الثلاثي، يعني الذي زيد على الثلاثي بحرف يكون حينئذ رباعيا مزيدا، يعني مزيد الثلاثي بحرف هذا رباعي، صح؟ وهناك الرباعي المجرد. وإذا رجعتم إلى مبحث أوزان الأفعال ستجدون أن الرباعي المجرد على وزن فعلل، وأن الرباعي المزيد من الثلاثي سيكون على ثلاثة أوزان: إما على وزن أفعل أو وزن فعل أو وزن فاعل، وكتبتها أمامكم في الجدول: فعلل، أفعل، فعل، فاعل. إذا كان الفعل الماضي على هذه الأوزان من الرباعي المجرد أو المزيد، ماذا نفعل؟ زد حرف المضارعة أمامه وضم الحرف، جعله مضموما. مثال هذا: أكرم على وزن أفعل تقول يكرم، عظم على وزن فعل تقول مضارعه يعظم أو أعظم أو تعظم، كاتب الرجل القوم مثلا كاتب على وزن فاعل تقول مضارعه يكاتب، أكاتب، نكاتب بضم حرف المضارعة. القسم الثاني: ما سوى الرباعي، أي فعل آخر غير الرباعي المجرد والمزيد، سيكون حينئذ على قسمين: إما أن يكون مبدوءا في ماضيه بهمزة الوصل، وإما أن يكون غير مبدوء بهمزة وصل. إن كان مبدوءا بهمزة وصل ماذا نفعل؟ أول شيء يحذف الهمزة وزد حرف المضارعة، ضع يعني أمامه حرف المضارعة مفتوحا. مثال هذا: استغفر، ذا فعل ماضي غير رباعي ومن قسم المبدوء بهمزة وصل. استغفر ماذا نفعل؟ احذف الهمزة وضع حرف المضارعة، يستغفر أو نستغفر أو أستغفر. انطلق، ينطلق، نحذف الهمزة الوصل ونضع حرف المضارعة مفتوحا. إن لم يكن مبدوءا بهمزة وصل ماذا نفعل؟ ليس عليك إلا أن تضع حرف مضارعة مفتوحا فقط. تشاجر تقول يتشاجر، تعلم يتعلم أو نتعلم أو أتعلم. هذا هو مبحث صياغة المضارع من الماضي. نأتي للمبحث الأخير في هذا الدرس: صياغة فعل الأمر. صياغة فعل الأمر على قسمين: إن كان ماضي الفعل على أفعل فماذا نفعل لصياغة الأمر منه؟ اكسر ما قبل الحرف الأخير فقط، اكسر ما قبل الحرف الأخير فقط كما هو أمامكم في الجدول. أفعل اجعله على وزن أفعل، مثل أكرم قل أكرم، أحسن أحسن، أحسن هذا الآن فعل أمر. إذا لم يكن على وزن أفعل في ماضيه فما هو العمل حينئذ؟ تقول حوله إلى مضارع وانظر في مضارعه، إن كان مضارعه ساكن الحرف الثاني مثل نصر ينصر، صار الحرف الثاني ساكن، ماذا نفعل؟ احذف حرف المضارعة وأتي بهمزة وصل، نصر ينصر. الآن لما جينا من الفعل نصر نريد أن نصيغ منه فعل أمر، وجدنا نصر ليس على وزن أفعل، إذن نحوله إلى مضارع ينصر، وجدنا أن الحرف الثاني ساكن، وجدنا أن الحرف الثاني ساكن، ماذا نفعل؟ احذف حرف المضارعة وضع همزة وصل، تقول انصر. ضرب ليس على وزن أفعل، نحوله إلى مضارع يضرب، الحرف الثاني ساكن، ماذا نفعل؟ احذف حرف المضارعة وضع همزة وصل، اضرب. هذا إذا حولنا إلى المضارع وصار الحرف الثاني ساكن. طيب إذا حولناه إلى مضارع ولم يكن الحرف الثاني ساكنا فماذا نفعل؟ ليس عليك إلا أن تحذف حرف المضارعة فقط، حوله إلى المضارع واحذف حرف المضارعة فينقلب إلى أمر. تدارس يتدارس يتدارس، حرف الثاني مفتوح، احذف حرف المضارعة، تدارس صار فعل أمر. عظم هذا ليس على وزن أفعل، نحوله إلى مضارع. يعظم إذا حولناه إلى مضارع تقول عظم على وزن فعل، إذن حتى تحوله إلى المضارع زد حرف المضارعة مضموما. يعظم احذف حرف المضارعة لأن الحرف الثاني مفتوح وليس ساكنا، تقول عظم. هذا باختصار، نحن نريد أن نفهم المباحث فهما ولا يشترط الآن حفظها، كنا فهمها حتى إذا دخلنا في المتون الصرفية يكون الأمر سهلا، لأن المتون الصرفية ليست مرتبة كهذا الترتيب، وأزعم أن هذه الجداول تسهل علينا إن شاء الله تعالى فهم كلام الصرفيين. نقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.